نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين، وقائد الغر المحجلين، وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه والسائرين على ضربه والمستنين بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. خلق الله عز وجل الدنيا تتقلب بأهلها من حال إلى حال، من غنى إلى فقر، ومن فقر إلى غنى، ومن صحة إلى مرض، ومن مرض إلى صحة، ومن عسر إلى يسر، ومن يسر إلى عسر، وهكذا. وفتح الله عز وجل للعالمين أجمعين باب الأمل والرجاء، وأمر عباده الطائعين والعاصين أن يؤمنوا فيما عند ربهم سبحانه وتعالى، لكن فئة من الناس لما رأوا أنهم عجزوا عن أن يحققوا ما أرادوا، فإذا بهم وقد أصابهم مرض خطير حذرنا ربنا سبحانه وتعالى منه، وحذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، مرض مهلك في الدنيا والآخرة، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهو اليأس. اليأس. ولذلك هذه كلمات أذكر نفسي وإياكم بها بعنوان لا تيأس. لا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، لا تيأس من رزقه سبحانه وتعالى، لا تيأس مما عنده عز وجل، لا تيأس. انطلق مزارع إلى أرضه وهو يركب فرسه، أرضه تقع بعيدا عن بيته، فلما وصل إلى أرضه نزل عن فرسه وانشغل يصلح أرضه، ومر زمن طويل، ثم إذا به يتذكر الفرس فينظر يمنة ويسرى فلا يجد، فأخذ يبحث عنه فوجده قد وقع في بئر مهجورة عميقة، حاول أن يخرجه فلم يستطع، استعان ببعض الناس ممن حوله فلم يستطيعوا إخراج الفرس من البئر، فما كانت إلا لحظات حتى فكر المزارع فقال: هذا فرس كبير السن، ضعف وهزل، وأنا إن أردت أن أخرجه بعد هذا الجهد الذي بذلته سأتكلف مالا وجهدا كثيرا، وهذه البئر المهجورة كنت منذ زمن أريد أن أردم هذه البئر، فجاءت الفرصة، ففكر بسرعة واستعان بمن معه وأخذوا المعاول، وإذا بهم يحاولون ردم البئر والفرس في داخلها، فلما نزل الردم على الفرس في البئر التفت الرجل إلى فرسه الواقع في هذا البئر، فوجد أن الفرس استسلم للأمر الواقع ولم يتحرك، فأخذ نشيطا يكثر من الردم وإلقاء التراب، ثم نظر مرة أخرى هذا المزارع إلى فرسه فرأى عجبا، رأى أن الفرس بدأ يعلو في البئر، وكلما نزل عليه الردم والتراب تحرك واهتز بجسده حتى يصير التراب أسفل منه فيعلو عليه، وكلما ردم المزارع والناس وأكثروا من إلقاء التراب على الفرس كلما على الفرس في البئر، حتى إذا به في آخر المطاف وقد اقترب من حافة البئر فقفز قفزة فنجا. الإنسان صاحب العزيمة وصاحب الإرادة يستطيع أن يحول أسباب الهلاك إلى أسباب نجاح، يستطيع بإرادته بعزيمته بإيمانه بتوكله على ربه بأمله فيه أن يحول أسباب الهلاك إلى أسباب نجاح. هكذا لا تيأس، نداء إلى كل مهموم، إلى كل مغموم، نداء إلى كل صاحب دين، نداء إلى كل مذنب، نداء إلى الداعي إلى الله عز وجل، نداء إلى الساعي في الخير، نداء إلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. لا تيأس، لا تيأس أبداً، نداء إلى كل صاحب حاجة، لا تيأس. قال الله: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وذكر ربنا أمر القنوط، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. الياس ثمرته القنوط، القنوط أعم وأشمل من اليأس، الياس هو فقد الأمل في تحقيق الشيء، أما القنوط فهو التصميم على أن الشيء لن يقع. تعال معي لنتذكر بعض المواقف وننظر إلى واقعنا الآن. هذا يعقوب عليه السلام، فقد يوسف وهو صبي صغير غيب عن وجهه، وغيبه أبناؤه إخوة يوسف، لكن يعقوب أبدا ما يئس من لقيا يوسف، بل كان في كل موقف يذكر يوسف عليه السلام فيقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. تولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف. وقبل أن يشم قميص يوسف قال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ما يئس أبدا وما فقد الأمل والرجاء، ولكن تعلق بربه سبحانه وتعالى. غاب يوسف طويلا، زمنا طويلا، قيل 40 عاما وقيل أقل، لكنه غاب زمنا طويلا، ويعقوب لم ييأس أبدا من أن يلتقي بولده يوسف حتى تحقق له ما أراد. أيوب عليه السلام مرض مرضا شديدا بعدما فقد أولاده جميعا وماله كله، وظل 18 عاما مريضا مرضا شديدا، فلما اشتد عليه البلاء نادى ربه يا أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قال يا رب اشفني، ولو قالها ما عوقب، لو قال أسألك الشفاء ما عوقب لأنه طلب الشفاء، لكن أيوب عليه السلام يطلب منزلة أعلى فقال يا رب إن كانت رحمتك أن أظل في مرضي فنعم، وإن كانت رحمتك أن تعافيني من مرضي فنعم، فأنت أرحم الراحمين. فأعطاه الله عز وجل فوق ما تمنى وفوق ما أراد. أيها الأحبة، شخص رأيته بعيني أعرفه منذ زمن طويل فهو يقاربني في العمر، أصيب بمرض بل بأمراض شتى، وظل طريح الفراش ما يزيد عن 10 أعوام لا يقضي حاجته عزكم الله إلا على سريره الذي ينام عليه بمعاونة والدته. ظل هكذا لا يبرح سريره طوال هذه السنوات، وفجأة بدون مقدمات قام من سريره معافا كأنه لم يصب بشيء، ولبس ثيابه وخرج فرآه الناس فجأة مع أن الطب حار فيه. ثم هي خرج إلى الناس، شفي من مرضه بفضل الله سبحانه وتعالى بعد هذه السنوات الطوال. خرج إلى الدنيا، تزوج وأنجب بعد هذه السنوات الطوال. لا تيأس إن اشتد المرض، إن غاب الشفاء مدة، إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى وسله الشفاء، وسله الشفاء. لا تيأس. أحيانا الإنسان قد يبتلى بشيء ما ويذهب إلى الأطباء وينفق الأموال ثم تراه يائسا فاقدا للأمل. لا، ليس هذا دأب المسلم ولا حال المسلم. لا تيأس أبدا، فرحمة الله عز وجل قريبة، فرحمة الله عز وجل قريبة، لكن إلجأ إليه وارجوه سبحانه وتعالى. رجل كان مؤذنا لمسجد من المساجد وظل هكذا أعواما يرفع الأذان وينادي على الناس بالأذان، وفي يوم من الأيام أصيب بمرض في حنجرته في أحباله الصوتية فانقطع الصوت تماما. ظل مريضا أياما وشهورا، بل قاربت الأعوام الثلاث، والرجل يذهب إلى كل طبيب ويأخذ كل دواء ممكن، لكنه أبدا ما يئس أبدا من شفاء ربه الذي ظل يدعوه. وفي ليلة في ساعة سحر دعا ربه سبحانه وتعالى فقال: اللهم أعد إلي صوتي كي أسبحك وأذكرك وأذكر الناس بك. اللهم أعد إلي صوتي. قال أبناؤه: فوالله ما كان الفجر إلا وقد سمعناه وهو يؤذن لصلاة الفجر. لا تيأس أبدا من شفاء الله. أيضا هناك من يطلب الولد ويدعو الله عز وجل ليل نهار تزوج فمر عام واثنين وثلاث وخمس وأكثر تأخر الإنجاب، لا تيأس، فإن إبراهيم عليه السلام وزكريا عليه السلام رزقا بالولد، مع أن أسباب الرزق بالولد منتفية، شيخ كبير وامرأة كبيرة، هذا إبراهيم وزوجته سارة، جاءته الملائكة قال ربنا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وهكذا أيضا زكريا عليه السلام لما رأى مريم ترزق برزق في غير ميعاده دعا ربه بالولد الصالح فرزق به. وفي دنيانا نرى أن فلان وفلان تزوج وعاش 10 أعوام و15 عاماً و20 عاماً ثم يرزق بالولد، لا تيأس، سر ربك سبحانه وتعالى ما تريد، فباب الرجاء مفتوح يا صاحب الزم، صغيرا كان أم كبيرا. أما جاءك خبر الذي قتل 99 نفسا ومع هذا لم ييأس فبحث عن التوبة، فلما حيل بينه وبينها قتل الذي حال بينه وبينها فصار القتلى 100 ومع هذا لم ييأس، فسأل هل لي من توبة؟ فقيل ومن يمنع بينك وبينها؟ فلما دل كيف يتوب أخذ بالأسباب، فلما مات قبضته ملائكة الرحمة في النهاية، هذا رجل مع هذه الكبائر العظيمة لم يقنط ولم ييأس ولم يفقد الأمل في رحمة الله، كيف ييأس الإنسان؟ والله يقول وينادي قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، لا تقنط أبدا ولا تيأس أبدا، فباب التوبة مفتوح. والله سبحانه وتعالى فتح لنا باب التوبة، فتح أبواب التوبة ليتوب مسيء الليل بالنهار، وفتح أبواب التوبة بالنهار ليتوب مسيء الليل، فلا تيأس، فربك واسع المغفرة، ربك لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، فلا تيأس. يا من تشتكي همًا أو غمًا أو كربًا، أما أتاك نبأ يونس عليه السلام نبي الله حينما ذهب مغاضبًا من قومه فركب البحر ثم ألقي في البحر فأخذه الحوت، فلما كان في بطنه بحر عميق في بطن حوت عظيم ومع هذا لم ييأس أبدا، بل نادى على ربه سبحانه وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مر سعد ابن أبي وقاص مبشر بالجنة على عثمان ابن عفان في خلافة عمر، انظر إلى هؤلاء الرجال، عمر ابن الخطاب عثمان ابن عفان، سعد ابن أبي وقاص. مر سعد على عثمان فألقى عليه السلام فلم يرد عثمان، فغضب سعد فذهب إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ قال: لا، منذ مات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما الذي حدث لك؟ قال: مررت على عثمان فألقيت عليه السلام فنظر إلي وحدق بي ثم لم يرد عليه السلام. فأرسل عمر إلى عثمان فقال: ما الذي منعك أن ترد على أخيك السلام؟ قال: ما رأيته. قال سعد: بل مررت عليك وألقيت عليك السلام فلم ترد علي. قال: ما رأيتك. فعلى صوت سعد قال: بل مررت عليك وألقيت عليك السلام ونظرت إلي وحدقت بي ولم ترد علي السلام. قال: ما رأيتك. فأقسم سعد أنه مر على عثمان فألقى عليه السلام فلم يرد. هنا لما رأى عثمان أن سعد يقسم ويصر ويعلم من هو سعد، فأخذ يفكر فقال: نعم نعم نعم، أستغفر الله. اسمع ماذا قال عثمان. قال: إنك حين مررت علي كنت في أمر كلما تذكرته تصيبني إغشاء فلا أشعر بمن حولي. فقال عمر وسعد: ما بك؟ قال: كنت أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: سأحدثكم بدعوة ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. هذه دعوة ليست كأي دعوة، ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فعلت أصوات الناس، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى بيته، فكلما تذكر أنني بعد ذلك لم أسأل حتى مات تصيبني هذه الإغشاء كأنني أغمى علي لا أشعر بمن حولي. فابتبسم سعد وقال: أنا سألته. لما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته انطلقت خلفه، فلما رأيت أنه سيدخل بيته ولن يحدثني بالدعوة التي قال عنها استحييت أن أناديه بصوت عال من خلفه، فضربت برجل الأرض. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قلت: سعد. قال: ما الذي جاء بك؟ قلت: يا رسول الله، قلت لنا سأحدثكم بدعوة ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. فعلت أصوات الناس فتركتنا وسرت إلى بيتك. قال: نعم، دعوة أخي ذي النون وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. كيف تيأس ولك رب يسمع ويرى؟ كيف تيأس ولك رب قادر قاهر؟ كيف تيأس ولك رب رحيم رحمن؟ كيف تيأس ولك رب غافر للذنب قابل للتوبة؟ تيأس وربك خزائنه ملأى لا تنفد أبدا؟ كيف تيأس وربك يعطي عطاء بسخاء؟ أرأيتم ماذا أعطى ربكم منذ أن خلق السماوات والأرض؟ كيف تيأس وربك غني كريم سبحانه وتعالى صاحب الفضل؟ سبحانه يعطي عطاء واسعا. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، كل يسأل هذا بلهجة، هذا يسأل بالعربية وهذا بالإنجليزية وهذا بالفرنسية وهذا بكذا وهذا بكذا، قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، لم يقل فأعطيت كل واحد حاجته، لأن الإنسان إذا احتاج إلى عشر يطلب مئة ويطلب ألف، فقال الله فأعطيت كل واحدة مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. سبحانه، إذن لا تيأس، لا تعظم الرجاء في ربك، عظم الرجاء في ربك وسله سبحانه وتعالى دوما وأبدا والجأ إليه فبابه مفتوح وعطاؤه ممنوح ورزقه يغدو ويروح وهو سبحانه غفور صفوح، فلا تيأسن من رحمته، فرحمة الله قريب من المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، خلق فسوى وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. يا أيها الداعي إلى الله، يا أيها الساعي إلى الخير، إن رأيت أن الدعوة قد ضيق عليها في زمننا فاعلم أن لهذا حكمة، فلا تيأسن أبدا، فدين الله أعظم من الذهب، إذا أدخل النار يزداد بريقه ولمعانه ويصفو، ليميز الله الخبيث من الطيب. الإسلام دين الله، والدعوة دعوة الله، وقلت لكم على هذا المنبر أكثر من مرة فانتبهوا لهذه الكلمات، فلا أزال أرددها دائما وأبدا، إن الدعاء والعلماء والمصلحون في جميع الأزمان أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أهل الدعوة والإصلاح والخير، كل هؤلاء أجراء عند الله، أجراء عند الله، نعمل أجراء عند الله، أينما وكيفما وحيثما أرادهم أن يعملوا عملوا، ثم قبضوا الأجر المعلوم من الله. وإلى أي شأن تسير الدعوة فذلك شأن صاحب الدعوة لا شأن الأجير. نحن أجراء نعمل عند ربنا نرجو رضاه، نخشى عذابه ونرجو جنته، أمرنا فعلينا الإبلاغ، علينا العمل. أما إلى أي شأن تسير الدعوة، النتائج ليست علينا. غلام الأخدود يوم أن مات ما رأى نتيجة ما ضحى من أجله، أسلم الناس حين زهقت وصعدت روح الغلام. لما مات الغلام مات ولم يرى الناس وقد آمنوا بربه. ليست علينا النتائج، لا تيأس إذا نظرت في مكانك أو نظرت شرقا أو غربا أو جنوبا، رأيت بلاد الإسلام مشتتة مقطعة ممزقة، دماء تسيل وأعراض تنتاب وأموال تنهب. لا تيأس من نصره، فإن لذلك حكمة. لعلنا لم نقم ولم نأخذ بأسباب النصر، تخلفت عنا أسباب النصر، لم نأخذ بالأسباب فأخر النصر. لعلنا لم نستوعب دروس التاريخ التي مضت، نحتاج ما زلنا إلى رعاية وعناية وبحث وتدقيق. ربما نحتاج إلى الكثير والكثير، لكن لا تيأسن من نصر الله أبدا. أيها الداعي إلى الله، إن رأيت أنك دعوت زمانا طويلا الناس إلى البر والخير، فإنك ما دعوتهم إلا لله، إلا لله سبحانه وتعالى. فإن رأيت منهم صدا أو إعراضا فلا تيأس، ادعوهم وادعو غيرهم، ولا تدخر وسعا في تبليغ دعوة ربك. أيها الساعي إلى الخير، يا من تتعرض بعرضك وبأهلك للناس، إذا أتعاطيت الناس مدحوك، وإذا منعت عنهم ما ليس لهم ذموك وسبوك وشتموك. لا تيأسن، لا تيأسن أبدا. لا يصيبك جهل جاهل ولا حقد حاقد باليأس والخذلان، ولكن اعلم أنك لك أن لك رب يطلع عليك ويسمع ويرى، ويكفيك رضاه، يكفيك رضاه. لا تيأسن أبدا من رحمته، فاليأس كبيرة من كبائر الذنوب، اليأس كبيرة من كبائر الذنوب. ورد مرفوعا وموقوفا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الكبائر ثلاث، الشرك بالله، والأمن من مكر الله، واليأس من رحمة الله. أن ييأس من رحمته، ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته عمت كل شيء. فالرزق من رحمته، والرضا من رحمته، والطمأنينة من رحمته، والأمن والأمان من رحمته، والصحة من رحمته، والمرض من رحمته، والغنى والفقر من رحمته. والذنب ما قدره علينا إلا لننال به رحمته سبحانه وتعالى، فكيف نيأس من رحمة الله؟ ولله مئة رحمة أنزل منها إلى الدنيا رحمة واحدة، بها يتراحم الخلق جميعا، حتى أنك ترى الوحش الكاسر يرفع حافره عن ولده مخافة أن يصيبه. لا تيأسن من رحمته أيا كان حالك، وأيًا كان ما تشكو منه، لكن الجأ إليه وارجوه سبحانه وتعالى، فبابه مفتوح إذا أغلقت الأبواب جميعًا وسدت الطرق في وجوه الناس، فباب ربك مفتوح وعطاؤه ممنوح. عظم الرجاء، احذر اليأس، فإن اليأس قتال يقتل الإنسان، يثبط عزيمته ويثبط عزيمة غيره، ولكن دائما وأبدا الجأ إلى ربك. لذلك تعلم قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وعليك بأعداء الدين، اللهم وعليك بأعداء الدين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.